والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله تطهرهم

تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم